طيب نستعين بالله عز وجل. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: تعارض الأدلة. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، وذلك كالظاهر والمؤول، فيقدم اللفظ في المعنى الحقيقي على المعنى المجازي، والموجب للعلم على الموجب للظن، وكذا وذلك كالمتواتر والآحاد، فيقدم الأول إلا أن يكون عاما فيخص بالثاني كما تقدم من تخصيص الكتاب بالسنة. والنطق من كتاب وسنة على القياس، إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم. والقياس الجلي على الخفي، وذلك كقياس العلة على قياس الشبه. فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل، أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه لاستصحاب الحال، فواضح أنه يعمل بالنطق، وإلا أي وإن لم يوجد ذلك فيستصحب الحال، أي العدم الأصلي، أي يعمل به. هذا الباب أو هذا الفصل، المسألة تكلم من مايك أخي، المايك في نفس الجهاز، اللاقط عندي في نفس الجهاز. طيب على كل حال، يقول: وأما الأدلة، هذا الفصل يسمى في كتب الأصول ترتيب الأدلة. إذا أردنا أن نبحث عن هذا الفصل في كتب الأصول فهذا يسمى ترتيب الأدلة، وهنا تعارض الأدلة، تعارض الأدلة. والمصنف تكلم عن هذا على سبيل الإجمال والاختصار، تكلم عن هذا على سبيل الإجمال والاختصار. قال: يقدم الجلي منها على الخفي، يقدم الجلي على الخفي. طيب إن كان الدليلان جليين ماذا نقدم؟ تفضل تفضل. إن كان الدليلان جليين ماذا نعمل؟ ماذا عندكم إذا كان الدليلان جليين؟ فما العمل؟ نقول نقدم، لا لا، نقدم الأجلى منهم، الأكثر جلاء منهما هو الذي يقدم، الأكثر جلاء. إذن هنا الجلاء نسبي، المسألة نسبية، فالجلي الذي هو أجلى من الآخر، الآخر يسمى خفيا بالنسبة إليه. واضح هذا الكلام؟ واضح هذا الكلام؟ يعني ما معنى الجلي؟ الجلي قلنا هو الذي يعرف المراد منه بمجرد السماع من غير تأمل، لكن الخفي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الاستنباط أو إعمال الذهن أو ما شابه ذلك. لكن لو كان اثنان جليين فلا شك أن أحدهما ربما كان أجلى من الآخر، أكثر جلاء من الآخر، فهنا نقدم الأكثر جلاء على الأقل. قال: وذلك كالظاهر والمؤول. إيش معنى الظاهر وإيش معنى المؤول؟ الظاهر مر معنا ولا ما مر تعريفه؟ مر معنا تعريفه الظاهر، مرة معنا تعريفه، قلنا النص هو الذي لا يحتمل إلا وجها واحدا في معنى. الظاهر هو الذي يحتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر. طيب ما هو المؤول؟ المؤول المعنى المرجوح، لأن قلنا أن هناك معنيين أحدهما راجح والآخر مرجوح. إذا عملنا بالمرجوح، هذا المرجوح يسمى ماذا؟ يسمى المؤول. لا ينبغي أن نذهب إلى المؤول من غير دليل، فهنا يقدم الظاهر على المؤول، ويقدم المعنى الحقيقي على المعنى المجازي. حمل الكلام على المعنى الحقيقي مقدم على حمل الكلام على المعنى المجازي، لأن الأصل في الكلام ما هو؟ الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة. والعلم على الموجب للظن، يعني يقدم الموجب للعلم على الموجب للظن. ماذا نعني بقولنا العلم الموجب للعلم؟ يعني إيش الموجب للعلم؟ ما معنى الموجب للعلم؟ نعم، الذي يفيد اليقين يقدم على الذي يفيد الظن. قال وذلك كالمتواتر والأحاد، لكن قلنا أن الأحاد قد تحتف به القرائن فيصبح مفيدا للعلم على القول الراجح. فالمتواتر والأحاد يقدم المتواتر على الأحاد. قال إلا أن يكون عاما فيخص بالثاني، لو كان متواتر عام والأحاد خاص فيمكن أن نخص المتواتر بالأحاد جمعا بين الدليلين، والجمع مقدم على الترجيح. وإعمال النصين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. إعمال النصين أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. والنطق على القياس، النطق عرفنا ما معنى النطق مرارا وتكرارا. ما معنى النطق؟ الدليل النصي من الكتاب أو السنة مقدم على القياس، مقدم على القياس. إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس كما تقدم. قال والقياس الجلي على القياس الخفي، القياس الجلي يقدم على القياس الخفي. ما هو القياس الجلي؟ قلنا القياس الجلي هو الذي يكون احتمال الفارق فيه شبيها بالمنعدم، شبيها بالمنعدم. قلنا إحراق مال اليتيم قياسه على أكل مال اليتيم قياس من باب أولى، وهذا القياس سميناه ماذا؟ قياسا جليا، أو قياسا في معنى الأصل. هل يمكن لعاقل أن يقول هذا القياس علته مخالفة؟ شك في العلة هنا؟ لا، لا يمكن. وبناء على هذا، بناء على هذا نقول إن هذا هو قياس جلي. وأما القياس الخفي فعرفتم أنه يمكن أن نتردد في العلة، نتردد في العلة، فهذا يكون قياسا. احتمال الغير الفارق قد يكون الفارق فهذا يسمى قياسا خفيا لعدم العلة وظهورها. طيب قال وذلك كقياس العلة على قياس الشبه. الآن سؤال موجه لكم، ما هو قياس العلة؟ هذا مر معنا، ما هو قياس العلة؟ قياس العلة نسيته؟ ما كانت العلة، لا ما كانت العلة، نعم أحسنتم، العلة فيه موجبة للحكم، العلة فيه تكون موجبة للحكم، نعم. طبعا هذا أن تكون العلة منصوصا عليها أخي ميسرة، هذه صورة، هذه صورة من صور أن تكون العلة موجبة لها، لكن قد يكون دل عليها الإيماء، إيماء الشرع وتنبيهه، مثل ما ذكرناه إنها ليست بنجس، إنما هي أو إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. طيب إذن هو ما تكون العلة فيه موجبة للحكم، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، لا يمكننا أن نتردد في كون هذه علة. فقياس العلة الذي يعتمد على مثل هذا يقدم على قياس الشبه. لماذا؟ لأن قياس الشبه قياس خفي، واضح؟ واضح؟ كيف قياس الشبه خفي؟ العلة كيف تدرك هنا؟ يعني يحتاج إلى تأمل، وقد نختلف في هذا الشبه، وقد يراه المجتهد أنه أقرب شبها بالشيء الفلاني، وقد لا يرى ذلك الآخر، وهكذا. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، إن وجد في نصوص الكتاب والسنة ما يغير الأصل، ما يغير الأصل، ما المقصود بالأصل؟ المقصود العدم الأصلي، الوراء الأصلي. إن وجد في النطق ما يغير الأصل خلاص، ماذا نفعل؟ نعمل بالنطق. إن وجد في النطق ما يغير الأصل، إن جاء في الكتاب والسنة ما يغير الوراء الأصلية، نعمل بالنص من كتاب وسنة بالنطق. وإلا يعني إن لم يوجد في النطق ما يغير الأصل فيستصحب الحال، فيستصحب الحال. ما هو الحال هنا؟ أي نوع من أنواع استصحاب الحال الأربعة؟ أي نوع من أنواع استصحاب الحال الأربعة؟ أنواع استصحاب الحال اللي ذكرناها في المحاضرة الماضية أربعة أنواع. النوع الأول براءة الأصلية أو العدم الأصلي، استصحاب العدم الأصلي، نعم. فإذا ورد نص، إذا ورد عندنا نص، هذا النص يغير البراءة الأصلية، ماذا نفعل؟ نعمل بالنص، نعمل بالنص. فإن ما ورد نبقى على ماذا؟ نبقى على البراءة الأصلية. هذا معنى الكلام باختصار شديد، هذا هو معنى الكلام باختصار شديد. طيب إذا ترتيب الأدلة من جهة أخرى أردنا أن نفصل في ذلك، يقول الإمام الشافعي في الرسالة: نعم يحكم بالكتاب، يعني بالقرآن والسنة المجتمع عليها التي لا اختلاف فيها، فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن، لأنها سنة مجمع عليها لا اختلاف فيها. وكذلك ما جاء في الفرق. والسنة قد رؤيت من طريق الانفراد، هذه ايش من السنة؟ السنة الأحادية، الأحاد، لا يجتمع الناس عليها فنقول حكمنا بالحق في الظاهر، لأنه يمكن الغلط في من روى الحديث، يقصد أنها تفيد الظن، تفيد الظن. ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة ضرورة، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود. وهذا ذكرناه من ضمن الشروط، والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. إذا جاء القياس مخالفا للنص فهذا قياس، ما اسمه؟ قياس فاسد. أين ذهب أخونا؟ والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى. إذن الذي يخالف القياس الذي يخالف النص أو يخالف الإجماع هو قياس فاسد الاعتبار. لكن تجدون في بعض كلام العلماء أن الإجماع يقدم على النص من الكتاب والسنة، فما رأيكم في هذا الكلام؟ في بعض كلام الأئمة أن الإجماع يقدم من حيث الدلالة على النص من الكتاب والسنة، فما رأيكم في هذا؟ ما رأيكم؟ الإجماع يكون مستندا إلى نص. طيب، جميل جميل. يقول الإمام الشنقيطي في المذكرة، مذكرة أصول الفقه، يقول: واعلم أن الإجماع الذي يذكر الأصوليون تقديمه على النص هو الإجماع القطعي، وهو الإجماع القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر. أما غير القطعي من الإجماعات كالسكوتي، كالإجماع السكوتي والمنقول بالأحاد، فلا يقدم على النص. واعلم أن تقدم الإجماع على النص إنما هو في الحقيقة تقديم للنص أو تقديم إليه الإجماع على النص الآخر المخالف للإجماع. فهمنا الآن؟ الصحيح من أقوالهم أن الإجماع لا يكون إلا مستندا إلى نص، وإلا فمن أين أتى الإجماع؟ كيف حصل الإجماع؟ فيقولون إن الإجماع يدل على نص، فهذا النص الذي استند إليه الإجماع هو الذي قدمناه على النص الذي لم يكن عليه إجماع. هذا المعنى الذي يذكرونه في هذا المقام، هذا المعنى الذي يذكرونه في هذا المقام. وإلا فأقوال الناس لا تتقدم على الكتاب والسنة، أقوال الناس لا تقدم على الكتاب والسنة، لكن لهذا المعنى فالأمر يكون متجها. مثال: اختلف اثنان، الجميع منتبه معي يا أخواننا وأخواتنا؟ الجميع منتبه؟ أقول: لو اختلف اثنان فقال أحدهما لا يحل وطء الأخت من الرضاع بملك اليمين. الآن عندنا الأخت من الرضاع إذا كانت ملك يمين، هل يحل وطؤها أو لا يحل؟ جاء زيد فقال: لا يحل ذلك. ما دليلك؟ قال الله تعالى وأخواتكم من الرضاعة، وهذه أخت من الرضاعة، فالله تعالى في أول آية قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم إلى آخره، إلى آخر ما ذكر الله تعالى. فذكر الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة. طيب جاء الآخر، نعم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، أحسن. جاء الآخر فقال لا، يجوز وطئها بملك اليمين، ما دليلك؟ قال يقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العاصون. طيب فيجيء الأول ويقول أجمع المسلمون على تحريم وطء الأخت من الرضاع بملك اليمين. أجمع المسلمون على تحريم وطء الأخت من الرضاع بملك اليمين. هذا الإجماع مقدم على الدليل الذي ذكره من؟ عمرو استدل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهنا نقول إن هذا الإجماع مقدم على النص الذي ذكره عمرو. والمقدم في الحقيقة ما هو؟ النص الذي استند إليه الإجماع، النص الذي استند إليه الإجماع. هو في الحقيقة تقوية لنص على نص، لكن ذاك النص الذي جاء عليه الإجماع تقوى فصار أقوى. نحن في الحقيقة نقدم النص على النص، نقدم الجلي على الخفي، أليس كذلك؟ فكذلك نقدم النص الذي وقع عليه الإجماع على النص الذي لم يقع عليه الإجماع في دلالة. والحقيقة الكلام على الدلالة، دلالة هذا النص على الحكم في المسألة. نعم. طيب قال المصنف المفتي والمستفتي، ومن شرط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، أي بمسائل الفقه قواعده وفروعه وبما فيها من الخلاف، ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه بأن يحدث قولا آخر. لاستلزام اتفاق من قبله لعدم ذهابهم إليه على نفيه، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة، ومعرفة الرجال الراوين للأخبار ليأخذ برواية المقبول منهم دون المجروح، وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه. وما ذكره من قوله عارفا إلى آخره من جملة آلة الاجتهاد، ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك. هذه شروط من؟ شروط المفتي. هذه التي يتكلم عنها المصنف هي شروط المفتي. في الحقيقة هذه الشروط يقابلها أمر آخر، وهو ما يسمى بآداب المفتي. هذه الشروط يقابلها أمر آخر وهو آداب المفتي. يعني إذا قلنا أن المفتي ينبغي أن يكون على وقار، على سكينة ووقار، هذا شرط أم أدب؟ أن يكون المفتي ذا سكينة ووقار، هذا أدب وليس شرطا، وليس طيب. أقول بارك الله فيكم، إن ها هنا فرقا، وفيكم بارك الله، إن ها هنا فرقا بين ماذا وماذا؟ بين الأدب وبين الشرع. عموم ما ترجع إليه شروط المفتي، طيب، يمكن أن نختصر ما يذكر في شروط المفتي في شرط. الأول أن يكون عالما بلغ درجة الاجتهاد. طبعا الاجتهاد يتجزأ ولا ما يتجزأ؟ الصحيح أنه يتجزأ، لكن للأسف هذه القاعدة، قاعدة الاجتهاد قد يتجزأ، أعملها بعض المتأخرين الله المستعان. أقول أنت تسجل أخي ميسر، الله يبارك فيك أخي ميسر، تسجل؟ طيب الحمد لله. أقول بارك الله فيكم، يعود أمر الشروط المستفتي إلى أمرين. الأمر الأول أن يكون عالما قد بلغ مرتبة الاجتهاد، والشرط الثاني أن يكون عدلا ومسألة رتبة الاجتهاد، أقول الصحيح أنه يجوز أن يتجزأ الاجتهاد، لكن أحيانا يعني تترتب المسألة على مسألة أخرى أو على مقدمات أو كذا، فما يمكن أن نقول أن فلانا بلغ مرتبة الاجتهاد في هذا الجزء وهو لم يتقن أصوله ومقدماته. أرجو أن يكون هذا واضح. فالفقه ليس مجرد مسائل مبعثرة يريد أن يحصل الإنسان كل مسألة منها. لو قلنا 12,000 مسألة مثلا على سبيل المثال، يريد أن يدرس كل مسألة منها على حدة وانتهى الأمر، لا، يجب أن يكون عنده قواعد يبني عليها ما تفرع عن هذه المسائل وما شابه، لا يمكن. قال أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. إيش معنى أصلا؟ للقواعد الأصولية وأصول الفقه، يعني أن يكون عالما بأصول الفقه، وأن يكون عالما بالفروع وهو علم الفقه، وأن يكون عالما بالخلاف بين العلماء حتى لا يخرج عن أقوالهم، حتى لا يخرج عن أقوال أهل العلم فيشذ بفتواه. وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة. نعم، إيش يعني حتى يبلغ درجة الاجتهاد؟ ما فهمت السؤال، بارك الله فيك. نحن نقول لا يلزم في كل مسألة أن يعرف تفاصيل الخلاف، لكن ينبغي له أن يستطيع التأكد. طبعا الفقيه قد يكون فقيها بالملكة أو يكون فقيها بالقوة القريبة، يستطيع الرجوع إلى مظان المسائل في كتب أهل العلم، في كتب أهل العلم. وليس معناه أن يكون فاقد للملكة تماما، إذا كان فاقد للملكة تماما لا يكون مجتهدا ولا قريبا من المجتهد. نعم، أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا وخلافا ومذهبا. نعم لا بد أن يكون هكذا، وإلا لم يكن مجتهدا أيضا لابد أن يفرق بين العام والخاص، وبين المطلق والمقيد، الناسخ والمنسوخ. هذه المباحث لابد أن يعلمها. هذا كله يدخل تحت قولنا أن يكون عالما بالفقه أصلا، يعرف الأصول، وكذلك أن يكون عالما بالفروع. نعم، لكن هل العدالة هل هي شرط ليكون مجتهدا؟ قال ابن قدامة في روضة الناظر: ليست شرطا لكونه مجتهدا. يعني يمكن إذا كان غير عدل أن يأخذ باجتهاد نفسه لنفسه، لكن قادر على الاجتهاد. ما احنا الله يحفظك، ما قلنا من شروط الفتيا شرطين. الشرط الاول ما هو؟ ان يكون عالما قد بلغ مرتبة الاجتهاد. عالما بلغ مرتبة الاجتهاد. مرتبة الاجتهاد ليس معناه في كل شيء، قد تكون مرتبة الاجتهاد جزئية فيما سيفتي فيه. والشرط الثاني ان يكون عدلا. العدالة ليست من شروط الاجتهاد، ولكنها من شروط الفتيا، من شروط الفتيا. فمن لم يكن عدلا لا تقبل فتواه، كما قالوا: وليس في فتواه مفت يتبع ما لم يضف للعلم والدين أو للفقه الورع. وليس في فتواه مفت يتبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. قد يكون مجتهدا غير عدل ولا مفتيا. نعم قد يكون مجتهدا في حق نفسه، قادر على الاجتهاد في حق نفسه، لكنه ليس عدلا فلا يكون مفتيا. هو الاعتبار في العدالة، العدالة الظاهرة، وفي الحقيقة العدالة تختلف من يعني في بعض الأحوال، في بعض الأشياء، من عصر إلى عصر ومن مصر إلى مصر تختلف. الشرعي. قال ذكر هنا استنباط الأحكام، عالم يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراويين وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، كل هذا يمكن الرجوع. هل لما يكون من غير أهل البدع؟ الحقيقة ما يحضرني أن أحد منهم اشترط في المجتهد هذا الشرط، لا أعلم أن أحدا اشترط. لا يعني مثلا ابن حجر رحمه الله أو النووي أو البيهقي نقول لا يصلح أن يكونوا مجتهدين، هذا غير صحيح. يعني الأخ يسأل عن المشاعرة، يعني هذا لا يقدح في كونهم مجتهدين، لا سيما إذا كانوا متأولين. المتأول اجتهد فأخطأ، فيرجى له أن يكون قد حصل أجرا. نعم، من المعتزلة من كتب في أصول الفقه، وإلى اليوم كتبهم تدرس وتدرس. طيب، قال ومن شرط المستفتي أن يكون، ماذا مكتوب عندكم؟ أن يكون من أهل، عندي في الأصل أن يكون أهل التقليد، أن يكون من أهل التقليد، أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا. فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد لأن كان من أهل الاجتهاد فليس له أن يستفتي كما قال، وليس للعالم أي المجتهد أن يقلد لتمكنه من الاجتهاد. إذا كان قادر على الاجتهاد ولا يقلد. لكن لاحظوا الآن أيضا نتكلم على كل مسألة على حدة. الإمام الشافعي مجتهد ولا غير مجتهد؟ الإمام الشافعي مجتهد ولا غير مجتهد؟ مجتهد في مسألة من المسائل، قال أما هذه فقد قلدت فيها عطاء. يقول أما هذه فقد قلدت فيها عطاء. طيب لماذا لجأ إلى التقليل هنا؟ هناك أمور، إما أنه في هذه المسألة لم يجد سبيلا إلى الاجتهاد، ضاق به الزمان، تخلفت بعض أدوات الوصول إلى هذا، فهنا قال أما هذه فقد قلدت فيها عطاء. فلا نقول إن المجتهد لا يقلد في أحد المسائل، لا، لكن إن كان قادرا على الاجتهاد وجب عليه أن لا يقلد في دينه آراء الرجال إن كان قادرا على الاجتهاد. وأيضا بعض الناس لا يجوز له أن يجتهد، ودعوى أن كل واحد من الأمة مطالب بالاجتهاد في كل مسألة تعرض له، هذا أيضا كلام صعب جدا، صعب جدا. وإلا فما الفائدة للرجوع للعلماء؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا الكلام يعني لا شك أنه قبيح جدا أن يقال أو ينشر بين الناس أن كل واحد منهم يصلح بالاجتهاد. إذا كان بعض طلبة العلم اليوم، صغار طلبة العلم، يعني يجني على العلم وعلى الشريعة لبعض الاجتهادات التي سببها عدم بلوغ مرتبة الاجتهاد، ويتعصب ويورد ويدعي أن غيره مقلدة، ويدعي أن غيره يقدمون الآراء على النصوص وهو أجهل من حمار أبيه. لابد يعني في هذا المقام أن يعلم الناس أن الاجتهاد مرتبة فاضلة ليست كلام مباح لكل أحد، وكذلك الشريعة ليست كلام مباح لكل أحد. يبطل صلاة من يجمع في مسألة الجمع في الحضر إذا كانت من غير حاجة فقوله متجه. من يجمع في الحضر من غير حاجة كلام متجه. فهمت قصدك الآن؟ طيب، قال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، بلا حجة يذكره. هذا معنى التقليد. والتقليد لا يجوز في العقائد، التقليد لا يجوز في العقائد، أما في الفروع فجائز على الصحيح، لكن التعصب حرام. هو يقلد فلانا من العلماء لكن يحرم عليه التعصب، أو لنقل التعصب مذموم مطلقا، وأما التقليد فليس مذموما مطلقا. إنسان قادر على الاجتهاد إذا قلد هذا مذموم، لكن من احتاج للتقليد فقلد ماذا نقول له؟ نقول له ماذا؟ نقول له ليس ذلك مذموما. وكذلك من الأخطاء التي انتشرت في بعض الزمان غلق باب الاجتهاد مطلقا، وإن كان العلماء الذين قالوا بهذا لا شك أنهم أرادوا حماية جناب الشريعة، لكن هذا لا يمكن أن يكون. لماذا؟ لأننا في زماننا هذا مسرح عظيم للاجتهاد. كيف يكون حال الناس لو أغلق باب الاجتهاد في هذا العصر مثلا؟ نوازل كثيرة ومسائل مستجدة. لا شك أن الاجتهاد مهم والقيام به فرض كفاية. فمن العقائد أو الطرائق الغير مستحسنة قول بعضهم: وواجب تقليد حبر منهم، لعله وراد الأئمة الأربعة، وواجب تقليد حبر منهم. هذا غير صحيح على هذا الإطلاق، والله أعلم. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره من الأحكام لا يسمى تقليدا، يعني الرجوع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما يسمى تقليدا، لا يسمى تقليدا بل هو اتباع، يسمى اتباعا. والحقيقة أحيانا بعض العلماء يبتلى ببعض العام، يبتلى ببعض العام، فإذا جاء عامي ما يفهم العام من الخاص والناسخ من المنسوخ والمطلق والمطلق والمقيد، كيف هذا تفهمه الدليل؟ كيف تفهم هذا الإنسان الدليل؟ وأذكر الشيخ المطيعي رحمه الله، الشيخ محمد نجيب المطيعي من علماء مصر، وهو الذي أتم كتاب المجموع شرح المهذب للنووي، يقول: أتاني شاب فذكرت له جوابا عن مسألة سألها، فقال لي: وما الدليل؟ وما الدليل؟ قال: فقلت له حدثنا، لو قلت لك حدثنا الحلوجي، حدثنا فلان، حدثنا فلان، حدثنا فلان، قال: وذكرت له نصا يتعلق بالمسألة التي قلت، فقلت له: ما رأيك؟ قال: هكذا تمام يعني، قال: هكذا تمام. فقال له الشيخ رحمه الله وغفر له، قال: ما رأيك أن الحلوجي هذا اسمه يشبهه؟ قال: هذا بائع فول أو قريب من منزله. فأراد أن يوصل إلى هذا الطالب أن مسألة معرفة الدليل أو فقه الدليل لا يتقنه كل أحد، لا يستوعبه كل أحد. ففعلا بعض العامة إذا جاء يسأل عن الدليل كيف تشرح له الدليل؟ أو يقول لك قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، وهذا النص معارض بنص آخر يحتاج إلى أن تفهمه شيئا في أصول الفقه، كيف تفهم هذا؟ فهذا أمر أيضا يرد على المفتين كثيرا، من أخذ القول بالدليل يسمى تابعا. لا، من يعني المؤلف من قبل قول النبي عليه الصلاة والسلام، من قبل قول النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا يسمى مقلدا؟ هذا السؤال، هذا كلام المؤلف. هل يسمى من قبل قول النبي عليه الصلاة والسلام وعن هل يسمى مقلدا؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام مصدر مصادر التشريع. فأنت الآن عندما ترجع إلى المصدر، عندما ترجع إلى مصدر التشريع، لا يقال عنك، لا يقال إنك ماذا، إنك مقلد. نعم، ما يقال هذا. فهمت أخي الحبيب ميسر؟ طيب، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا لاحتمال أن يكون عن اجتهاد. يعني يمكن عند بعض الأصوليين أن يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قول لبعض العلماء. وإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يسمى قبول قوله تقليدا لاستناده إلى الوحي، لاستناده إلى الوحي. طيب، هل يمكن لنا نحن أن نعلم في كل مسألة، لو قلنا النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في بعض المسائل، هل يمكن أن نعلم مأخذ كل قول من أقواله عليه الصلاة والسلام إن كان من الوحي أو من الاجتهاد؟ طيب، لكن هنا أمر مهم حتى لا نضيع في زحمة هذا الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام لو اجتهد فكان في اجتهاده خطأ، خطأ. هل يقره الوحي؟ هل يقره الوحي؟ لا. فصار ما يتعلق بالتشريع من أمور الدين هذا لا بد أن نقول فيه إنه لا يسمى من قبله مقلدا، واضح؟ حتى لو اجتهد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فالوحي أقر، وإقرار الوحي دليل، وإقرار الوحي دليل. نعم، الصحيح أنه يجتهد عليه الصلاة والسلام، لكن ذكرنا لكم أنه لا يقر على خطأ عليه الصلاة والسلام. طيب، وأما الاجتهاد فهو بذل الوعي في بلوغ الغرض. اجتهد، التصريف هذا اجتهد، افتعل صح، أصلها من الجيم والهاء والدال، والجهد الوسع والطاقة. فالاجتهاد أن يبذل وسعه وطاقة، أن يبذل وسعه وطاقته في أي شيء، في التعرف على الأحكام، في التعرف على الأحكام. قال، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد كما تقدم، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران على اجتهاده وإصابته، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وسيأتي دليل ذلك. دليله ما هو؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. طيب، يقول: ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، بناء على أن حكم الله في حقه وحق مقلده ما أدى إليه اجتهاده، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى في قولهم بالتثليث، والمجوس في قولهم بالأصلين للعالم النور والظلمة، والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الآخرة، والملحدين في نفيهم صفاته تعالى كالكلام وخلقه أفعال العباد وكونه مرئيا في الآخرة وغير ذلك. أولا في العقيدة، هل كل مجتهد مصيب؟ لا يجوز أن يقالها، وإلا كان عقيدة النصارى، عقيدة المجوس، وعقيدة الكفار، وعقيدة الملحدين يقال إنه اجتهاد صائب. لا، هذا لا يقال أبدا. ففي الفروع، الصحيح في الفروع أنه ليس كل مجتهد مصيب، وإنما هو صواب أو خطأ. الصحيح في الفروع أيضا أنه ما ثم إلا صواب أو خطأ، لأن شرع الله عز وجل لم يكون الأمرين معا، وما ذكروا من التعليل ضعيف، يعني أن حكم الله في حق فلان نعم هو معذور ولا يأذن، لكن حكم الله واحد. والعلماء ذكروا على هذا أدلة، الذين ذكروا هذا ذكروا عليه أدلة ثانية، لكن لم نطيل المكث في هذا الموطن لأن الوقت داهمنا. ويقول المصنف: ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هناك مصيب وهناك إيش؟ وهناك مخطئ. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه تارة أخرى، والحديث رواه الشيخان. ولفظ البخاري: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر، هذا أحد الأدلة، وإلا فهناك أدلة أخرى تقوي هذا المسلك وهذه الطريق. والله أعلم. ثم بحمد الله سبحانه وتعالى شرح جلال الدين المحلي على ورقات أبي المعالي الجويني في علم أصول الفقه. والله أسأل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، أن يجعل هذا حجة لنا حجة علينا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. طيب، هناك أي سؤال أو استدراك تعقيد؟ سلمكم الله من كل مكروه. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك. تفضلوا.